بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله تعالى من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والسنة. حسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يسوق الآثار تلو الآثار في بيان الاعتقاد الصحيح الذي مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله في باب الأسماء والصفات. واهنأ يا أيها السني وافرح، فالاعتقاد الذي وفقك الله وهداك إليه واطمأن فؤادك به هو الاعتقاد الذي مضت عليه هذه الثلة الكريمة من أئمة السلف، من هؤلاء الأئمة الهدى الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين هم أهل الشهادة على أعظم مطلوب: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. افرح بفضل الله عز وجل عليك ما تعتقده، وهذا الذي يقرره أئمة السلف رحمهم الله، والحمد لله. فإذا قال لك مبتدع هذه العقيدة التي أنت عليها: من أين جئت بها؟ فقل: جئت بها من هؤلاء الأئمة الهداة، ممن تتعطر الأفواه بذكرهم، وتتزين الدروس والأوراق بهم. هؤلاء الأئمة الأجلاء هم الذين أخذت عقيدتي عنهم ووافقتهم على ما كانوا عليه. لكن السؤال الأهم أنت يا أيها المبتدع، عمن تأخذ؟ حدثني بواحد فقط من علماء أهل السنة الأثبات الأخيار الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة، كانوا على العقيدة التي تعتقد أن الله في كل مكان، أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. هات واحدا فقط من هؤلاء الذين جمعوا بين صدق الاتباع وعظيم العلم والتقوى يوافقونك على هذه العقيدة التي أنت عليها. اللهم لك الحمد على ما هديتنا، ونسألك الثبات على هذا. هذا سؤال نوجه إلى الإمام الجليل الذي كان جليلا كما قال أهل العلم في كل شيء. قيل إنه أمير المؤمنين في كل شيء: في الحديث، في العلم، في الورع، في التقوى، في الجهاد، في الدعوة إلى الله. قد جمع من خصال الخير الشيء الكثير رحمه الله رحمة واسعة. سئل هذا الإمام الجليل: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، يريد صفة الرب. وضح هذا شيخ الإسلام رحمه الله في قوله أن نكره أن نبتدئ بوصف الله تعالى من ذات أنفسنا، نكره أن نتكلم في صفات الله عز وجل من عند أنفسنا، وهكذا السني لا يتجاسر أبدا على أن يقول على الله عز وجل بغير علم، أن يقول إن الله موصوف بكذا أو إن الله منفي عنه كذا. فأجاب ابن المبارك رحمه الله: أنا أشد الناس كراهة لذلك، وهكذا كل أئمة السلف، أعظم الناس كراهة لأن يتكلموا في ذات الله وصفاته بلا دليل من كتاب أو سنة. لكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وهذا من الأمر الواجب الذي لا خيار فيه ولا مندوحة، لأن هذا من تصديق الله ومن تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، يعني أننا إذا جاءت الآثار ودلت الأدلة على ثبوت صفة لله سبحانه وتعالى قويت قلوبنا وأمكننا أن نصف الله عز وجل بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. خلاصة هذا الأثر هي التأكيد على الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فلا نتكلم فيه إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا نتجاوز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. أحسنت. هذا أثر عظيم عن الإمام ابن المبارك رحمه الله، وهو كما ذكر الإمام ابن تيمية قد جاء عنه في أسانيد صحاح، وقد صححه شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في كتابه بيان التلبيس، وبين أن هذا مستفيض عنه تلقاه أئمة الهدى بالقبول، وصححه الذهبي أيضا في كتابه العلو، وصححه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية في موضعين، فمرة ذكر أنه صح عنه صحة تقرب من التواتر، ومرة قال إنه جاء عنه بأصح إسناد. وهذا الأثر فيه بيان الشيء الذي يعرف الله سبحانه وتعالى به، فأتى ابن المبارك كما بين ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، أتى هنا بأصل المعرفة التي لا تصح معرفة ولا إقرار إلا به، وهو مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه وعلوه عليهم. إذن من اعتقد علو الله سبحانه وتعالى فقد عرف ربه، ومن لم يعتقد هذه العقيدة فقد جهل ربه. وما أحسن ما صاغ ابن القيم رحمه الله في النونية هذا الأثر حينما قال: وابن المبارك قال قولا شافيا، وابن المبارك قال قولا شافيا: إنكاره علم على البهتان. قالوا له: ماذا كنعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان؟ فأجاب: نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان. بهكذا معرفة نعرف الله سبحانه وتعالى، لأنه عال على خلقه متميز عنهم غير مختلط بهم. فمسألة العلو أصل في معرفة الله سبحانه وتعالى، ويا خيبة ويا خسارة من تخبط في هذا المقام العظيم فأنكر علو الله سبحانه وتعالى، مسكين. بين العلو وبين العبادة رباط وثيق، بين اعتقاد العلو والقيام بعبادة الله سبحانه رباط وثيق. لا يمكن أن تتحقق عبادة لله سبحانه وتعالى إلا باعتقاد علوه تبارك وتعالى، وإلا فحدثني، أي شيء يقصد من يعبد الله؟ أين يتجه قلبه؟ وأين يقصد بسؤاله وفزعه وخضوعه؟ لا بد أن يتوجه العابد إلى عابده، لا بد أن يتوجه إليه بقلبه وجوارحه. فإلى أين يتجه من يقول إن الله في كل مكان؟ قلبه متوزع في كل جهة، وهذا شيء لا يمكن المصير إليه. ولذا من كان يعبد الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المبتدعة الذين ما أوغلوا في بدعة التجهم والتعطيل، تجد أنه يتناقض تناقضا عظيما، وهذا من رحمة الله به، كونه يتناقض بين العقيدة التي يصرح بها وهي نفي العلو، وبين ما هو مستقر في قلبه وفطرته من اعتقاده بعلو الله سبحانه وتعالى. تجد أنه في الحقيقة والواقع، وينكشف هذا في أوقات الملمات، تجد أنه يتجه إلى جهة العلو، إلى حيث ربه وإلهه بقلبه وبصره ووجهه ويديه. فأعود فأقول، بين اعتقاد العلو لله سبحانه وبين القيام بعبادته على الوجه الصحيح رباط وثيق، والنقص في هذه العقيدة سيؤثر نقصا في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، قال بأنه فوق سماواته، لما قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وهذا الذي كان يقول به متقدموهم والمتصوفة منهم، أما علماؤهم وحذاقهم فأولئك الذين سيأتي الحديث عنهم، فإنهم كانوا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، يعني في حقيقة الأمر يصفونه بصفة العدم أو بصفة الامتناع كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. قال وهكذا قال الإمام أحمد وغيره، تلقى كما ذكرت لك هذا الأثر عن ابن المبارك أهل العلم بالقبول، ومن أولئك الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما ذكر له هذا القول عن ابن المبارك رحمه الله استحسنه وأعجبه وقال هكذا الأمر عندنا. وكذلك غيره كما قال الشيخ، قال وغيره، لعله يريد قتيبة ابن سعيد الإمام الجليل الذي كان شيخ خراسان، فإنه قال بما قال به ابن المبارك رحمه الله، كما أورد هذا الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. وأنا أعيد وأكرر وأؤكد على أهمية قراءة كتاب العلو للذهبي رحمه الله، فإنه من أحسن ما ألف في هذا، وإذا ضعفت همتك فلا أقل من أن تقرأ مختصره للشيخ ناصر الألباني رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام أنه قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، هذا أثر صحيح عن الإمام الجليل الذي هو حماد بن زيد رحمه الله، وكان صاحب خبرة بهؤلاء الجهمية، فأبان هو وغيره من أئمة أهل السنة كما سيأتي نظير هذا الأثر عن عدد من أهل العلم. عرف هؤلاء مقصود الجهمية حينما نفوا علو الله سبحانه وتعالى، عرفوا هذا المقصود بلحن قولهم، ليس أنهم اطلعوا على الغيب ويتكلمون عن شيء بلا علم، لكنهم عرفوا مقصودهم بنظرهم الثاقب، وهذا من توفيق الله لهم، وذلك من لحن قولهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. فهؤلاء عرف من لحن قولهم ومن الأشارات التي تظهر من فلتات ألسنتهم ما هو مقصودهم. مقصودهم كما قال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. ما مراده رحمه الله حينما يبين أن هؤلاء الجهمية لما نفوا علو الله سبحانه وتعالى ونفوا صفاته تبارك وتعالى، فالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، بمعنى لا يقتصر كلام هؤلاء الأئمة على أنهم يقولون إن هؤلاء يثبتون وجود الله لكنهم ينفون علوه، لا، ليس الأمر كذلك، إنما يريد أن هؤلاء يدورون على تعطيل وجود الله سبحانه وتعالى حقيقة أمرهم. وهذا قد شهد به أئمة أجلاء حقيقة أمرهم، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الثالث من بيان تلبيس الجهمية: حقيقة قولهم تعطيل الصانع وجحود الخالق سبحانه وتعالى. وقد أفصح عن هذا بأحسن عبارة الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، فإنه بين أنهم لا يثبتون شيئا ولا يؤمنون بشيء، وإنما يدورون على التعطيل، ليس تعطيل الصفات بل تعطيل الذات. هذه حقيقة أمرهم وهذا الذي يدورون عليه. فإن كلامهم إن تأملته تجد أنه لا ينطبق إلا على العدم. فهؤلاء الجهمية، ومرادي بالجهمية الجهمية المحضة، جهم ومن كان على عقيدته، وأخبث منهم وأسوأ القرامطة والفلاسفة، فإنهم أشد إغراقا في النفي والتعطيل من هؤلاء، ومثلهم أو أسوأ من ابتلينا بهم في هذا الزمان ممن يتسمون بالعقلانيين أو التنويريين، وحقيقتهم أنهم زنادقة علمانيين، ممن يطرحون فيما يزعمون فكرا حداثيا، فإنهم على هذه الشاكلة من الاعتقاد وأخبث، تسلطوا على الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وعلى حق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب والسنة، فأتوا بالموبقات، حتى قال أحد زعمائهم وهو حسن حنفي وقد هلك قبل أيام، قال في أحد الكتب: الله سبحانه وتعالى مفهوم بلا ما صدق. قاتله الله. الله سبحانه مفهوم بلا ما صدق. المفهوم هو المعنى الداخلي الذي يكون في نفسك، والما صدق هو المدلول الخارجي، ما ينطبق عليه هذا المفهوم. فحقيقة الله سبحانه عند هذا الزنديق أن الله سبحانه وتعالى مجرد تجريد ذهني لا حقيقة له، ليس له ذات علية متصفة بصفات الجلال والجمال والكمال، لا، الأمر ليس كذلك، إنما شيء مطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الأذهان. ومن هؤلاء من يقول إن العقيدة في الله سبحانه وتعالى بحسب المعتقد لا بحسب المعتقد فيه وهو الله عز وجل. اعتقد في الله ما شئت فالله على ما تعتقد، أنت الذي تحدد ما الذي عليه الله سبحانه وتعالى، هكذا يقررون في كتبهم، كتب موجودة ومنشورة، ويعب منها مع الأسف الشديد كثير من أبناء هذا الجيل، يظنون أنهم يرتقون إلى درجات من المعرفة والفلسفة والحداثة، وهم يتخبطون في الضلال والكفر. اعتقد في الله ما شئت فالله على ما تعتقد، إن اعتقدته كاملا فهو كامل، إن اعتقدته ناقصا فهو ناقص، إن اعتقدته في كل مكان فهو في كل مكان، إن اعتقدته عاليا على الخلق فأنت وما تشاء، اعتقد ما تشاء. ويقررون أن اللاهوت يعني العلم الإلهي يتطور بتطور الأزمان، لا ينبغي أن يقرر الآن ما كان مقررا في السابق، فهذه الأمور ماذا؟ تتطور. فالعقائد، العقيدة في الله سبحانه وتعالى تتطور بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب معطيات العصر، هكذا يتكلمون وهكذا يقررون وهكذا ينشرون، وهكذا كثير من الجهال يقرؤون. الشيء الذي نتحدث عنه يا إخوتاه ليس شيئا قديما أكل عليه الزمان وشرب كما يقولون، يعني إنما هو شيء مدون في الكتب نقرأه من باب الثقافة، وليس له علاقة بواقع معاش ومعاصر، الأمر ليس كذلك، فإن لكل قوم وارث، والعقائد في الغالب لا تموت، العقائد في الغالب لا تموت. فهذه العقائد التي نتحدث فيها، عقائد الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأمثالهم، هذه عقائد موجودة ولكن تتلون بألوان عصرية مختلفة، تلبس ألبسة مختلفة، ربما هناك تطوير في الأفكار وفي الطرح ممكن، لكن الأصول، أصول العقائد هي التي نتحدث عنها، هذه العقائد الضالة التي تعطل الله سبحانه وتعالى في زعمهم عن كماله، تعالى الله عن إفكهم وعن قولهم علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، فقد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم، هذا أثر يؤيد ما سبق عن الإمام الجليل إمام أهل البصرة في وقته، وهو سعيد بن عامر الضبعي أحد شيوخ الإمام أحمد، أنه قال في حق الجهمية: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. اليهود والنصارى غاية أمرهم أنهم يقولون بالحلول أو بتشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، يعني من اعتقد أن ربه هو عيسى، عيسى الذي يأكل ويشرب وينام، هذا قال قولا شنيعا وإفكا عظيما وكفرا غليظا. لكن الذي عليه الجهمية من نفي صفات الله سبحانه وتعالى حقيقته وصف الله تبارك وتعالى، إما بممتنع وإما بمعدوم وإما بجامد، وهذا شر من تشبيه الله سبحانه وتعالى بإنسان حي ناقص، وهذا بين واضح، وهذا فقط في جانب العلو. فكيف إذا ضممت إلى هذا في جانب العلو وبقية الصفات، فكيف إذا ضممت إلى هذا طوامة أخرى عند هؤلاء القوم من القول بأن القرآن مخلوق، فإن هذا في حقيقته نفي لربوبية الله جل وعلا، ونفي لألوهيته، ونفي لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا ضممت إلى هذا قولهم بالإرجاء الغالي الذي هو في حقيقته تضييع للعبودية لله سبحانه وتعالى تماما، مع قولهم بالجبر إلى أشياء أخرى؟ فصدق رحمه الله أن هؤلاء الجهمية المحضة شر من اليهود والنصارى من وجوه متعددة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة رحمه الله: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستثاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره الحاكم عنه بإسناد صحيح. نعم، هذا الأثر عن ابن خزيمة رحمه الله مروي عنه رواية وليس موجودا في كتابه التوحيد المشهور ولا في كتابه الصحيح، وإنما ذكره عنه الحاكم كما قال بإسناد صحيح، خرجه في تاريخ نيسابور، ولكن الكتاب مفقود كما تعلمون، وخرجه أيضا في كتابه معرفة علوم الحديث وهو مطبوع بحمد الله، حيث قال: سمعت محمد بن صالح ابن هانئ أنه سمع ابن خزيمة وساق الأثر. وهذا في معرفة علوم الحديث بلفظ: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل إلى آخر ما ذكر، فهو بلفظ قريب مما ساق المؤلف رحمه الله. وهذا الحكم من ابن خزيمة لا يختلف فيه أهل العلم، كل من نفى صفة عن الله سبحانه وتعالى فإنه مكذب لله، مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بصفة العلو التي هي من أعظم الصفات وأكثرها ورودا، من أكثر الصفات ورودا في الكتاب والسنة، فنفيها فيه غاية المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم عام أو حكم مطلق، ويبقى بعد ذلك تنزيله على الأفراد، فيه نظر آخر، تنزيل هذا الحكم على الأفراد فيه نظر آخر، أهل السنة أهل عدل ورحمة يتريثون في مثل هذه المسائل ولا يستعجلون، ويحرصون على أن يقيموا الحجة ويبينوا المحجة ويزيلوا الشبهة قبل أن يحكموا بالكفر، فإن قامت الحجة فما رجع فلم يبق إلا العناد، فيحكمون حينها بالكفر على من استحقه. من أتى بناقض من نواقض الإسلام ليس تكفيره شيئا مستحيلا متعذرا، ولكن ينبغي التريث وعدم الاستعجال في مثل ذلك، لا سيما وأن أهل الضلال قد لبسوا كثيرا حتى تخبط كثير من العوام بسبب شبهاتهم وترهاتهم في مسألة العلو وغيرها، فلأجل ذلك لا بد من التريث وعدم الاستعجال قبل الحكم بمثل هذا الحكم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد أنه قال: كلمت بشرا مريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. نعم، هذا على نسق ما سمعت عن حماد رحمه الله قبل قليل، وهذا الأثر يؤكد لك المعنى الذي ذكرته سابقا، يعني حينما يقول فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء، هذا ليس فقط نفي العلو، لأن نفي العلو هو صريح ماذا؟ صريح قولهم، صح ولا لا؟ إذن هو يريد شيئا آخر، وقد بينه هو رحمه الله، يعني عبادة ابن العوام، في أثر آخر عنه ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الخامس من بيان التلبيس، حيث قال: كلام بشر المريسي يزعم أن الله ليس بشيء، يزعم أن الله ليس بشيء. وفصله شيخ الإسلام بأنه يعني أن الله ليس بشيء، وأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى معدوم، في كلام حول هذا المعنى ذكره رحمه الله في هذا الكتاب. إذن هي خلاصة كلامهم ومدار كلامهم ونهاية كلامهم تدور على نفي وجود الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء منقسمون إلى قسمين، كبارهم وأئمتهم زنادقة، هم على هذه العقيدة حقا، وجهالهم وعوامهم ربما يكونون ما وصلوا إلى هذه الدرجة السحيقة من الضلال، ولكن هذا لازم قولهم. إذن هذا حقيقة قولهم عند طائفة منهم، وهو لازم قولهم عند البقية، هو لازم قولهم أو لازم قول بقيتهم، لازم قولهم أن الله ليس بشيء، ولازم المذهب كما تعلمون ليس بمذهب، ولكنه دليل على صحته أو بطلانه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب الجهل، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا أيضا تأكيد لما سبق من كونهم شرا من غيرهم من أهل الأهواء والبدع، وحكم فيهم بحكم ابن خزيمة رحمه الله، وكونهم لا يناكحون وكونهم لا يوارثون هذا دليل على تكفيره لهم، لأن هذا من أحكام الكفر، كونهم لا يناكحون ولا يوارثون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن هدي أنه قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. كما سبق هذا الأثر يؤكد المعنى الذي سبق. نعم. وقال رحمه الله: وعن الأصمعي أنه قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود، فقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. بارك الله فيك. هذا أثر عن الأصمعي رحمه الله، الإمام الذي هو الإمام الجليل، وكان على قدر عظيم من العلم بالعربية وغيرها، وأخذ عنه أئمة أجلاء كأبي حاتم الرازي، كيحيى ابن معين، وكثير من أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله كان يثني عليه في السنة، كان صاحب اعتقاد صحيح وعلى جادة السلف رحمهم الله في الاعتقاد. ومما يبين هذا الأثر الذي بين أيدينا. قال رحمه الله: قدمت امرأة جهم أهملوا ذكرها وتسميتها لحقارتها. امرأة جهم كانت على عقيدة زوجها، والغالب أن المرأة على دين زوجها، فهي كحمالة الحطب على هذا الاعتقاد الضال، كما أشار إلى هذا إشارة ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية. قال: فنزلت الدباغين، موضع اسمه الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. ما أقبح هذه الكلمة؟ هذه كلمة قالتها على سبيل الإنكار والسخرية، بمعنى لو كان ما قلت حقا لكان الله تعالى عن قولها جسما محدودا على جسم محدود وهو العرش. وهذا يذكرنا بما قدمه الشيخ رحمه الله قبل ذلك من أنهم يشغبون في مسألة الاستواء، وأنه أعني الاستواء يستلزم الاتصاف بصفات المخلوقين ومشابهة الله سبحانه للمخلوقين، وأنه لا بد أن يكون أصغر من العرش أو مثله أو أكبر منه إلى آخر ما مر بنا سابقا. فالكلام يدور في هذا الفلك من قبل هذه أيضا. فلما سمع بهذا الأصمعي حكم عليها بالكفر، فقال: كافرة بهذه المقالة. وجهم في وقته قد نوقش وبين له ونوضر وقامت الحجة عليه، وإذا كفر أهل العلم هذا الرجل وزوجته توافقه بعد كل هذا فهي على شاكلته. فحكم الأصمعي رحمه الله كان والله أعلم لعلمه بأن الحجة قد قامت على هذه المرأة. ولو تأملت في هذا الأثر لوجدت أن القوم مبتلون ببلية التشبيه، فهم غارقون في التشبيه قبل أن يكونوا غارقين في التعطيل، لأن هذه المرأة ما فهمت من استواء الله عز وجل على العرش إلا ما هو من جنس استواء المخلوق على المخلوق، فلذلك مباشرة قالت إيش؟ محدود على محدود، لأنها هكذا فهمت، بل هكذا اعتقدت أن الاستواء لو كان حقا لكان استواء من جنس وعلى كيفية وحقيقة استواء المخلوقين. وهذا ما يتنزه ويتعالى الله سبحانه وتعالى عنه. فالقوم كما ذكرت لك مشبهة قبل أن يكونوا معطلة. وكلمة محدود ها هنا لابد من بيانها، وكنت أريد أن أتحدث عنها في أثر ابن المبارك السابق ولكن نسيت والآن تذكرت. فإن في بعض روايات أثر ابن المبارك بما نعرف ربنا قيل له في آخره بحد، قال بحد، لما ذكر أنه في السماء مباين خلقه قالوا له بحد، قال بحد. وكلمة الحد كلمة قد تجدها في بعض الآثار في مقام الإثبات، قد تجدها في بعض الآثار عن أئمة أهل السنة في مقام الإثبات يثبتونه، وتجد في آثار أخرى عنهم أنهم ينفونها. وهذا ليس من التناقض في شيء، بل كل له محمله. أما إثبات الحد في حق الله سبحانه وتعالى فيراد به في كلامهم أحد معنيين صحيحين: الأول أن الله سبحانه وتعالى له حد، بمعنى له حقيقة، لا كما يزعم أو يؤول قول الجهمية إليه من أنه موجود بشرط الإطلاق، والموجود بشرط الإطلاق إنما هو ماذا؟ الشيء الذهني أو المفهوم الذهني، بل الله سبحانه وتعالى موجود وجودا حقيقيا لائقا به سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني وهو الأكثر في كلامهم أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكروا علوه يقولون بحد، يعني أنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى متميز عنهم وأنه غير مختلط بهم. فالمراد بالحد إذن هو المراد بكونه بائنا عن خلقه سبحانه وتعالى، فهذان المعنيان يذكران في مقام الإثبات، وهذا صحيح، وهذا الذي ذكروا صحيح ومذكور عندهم بلا نكير، وهو داخل في الألفاظ الأثرية التفسيرية التي تكلمنا عنها سابقا. وقد يأتي في كلامهم نفي الحد، والمراد به حينئذ أن الله سبحانه وتعالى ليس بحد، يعني ليس له كيفية تحكى أو تعتقد. فالمقصود نفي التكييف عن الله سبحانه وتعالى، نفي الحد يراد به نفي التكييف عن الله جل وعلا بلا حد. قد تجد في بعض الآثار أنهم يقولون بلا حد، يعني بلا حد يحده به المخلوق، يعني بلا كيف يذكره أو يحكيه أو يعتقده أحد من الناس. الله سبحانه وتعالى لذاته ولصفاته كيفية، لكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو التفصيل في كلمة الحد التي قد تمر بك في بعض الآثار، كما جاءت في أثر ابن المبارك، وجاء أيضا في كلام جمع من أهل السنة وأئمتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما أنه قال: ناظرت جهما فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن في السماء ربا. كما سبق هذا الأثر يؤكد الآثار السابقة. نعم. وروى الإمام أحمد أنه قال: أنبأنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ أنه قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم. هذا الأثر فيه بيان جمع أهل السنة والجماعة بين اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى واعتقاد معيته التي هي معية العلم، فيجمعون بين هاتين العقيدتين في أنفسهم، يعتقدون أن الله سبحانه هو العلي، كما يعتقدون أنه هو العليم الخبير السميع البصير الذي هو رقيب شهيد لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ليس علوه ومباينته لخلقه مقتضية جهله بما يكون من خلقه، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، بل هو مع علوه ومباينته لخلقه ومع كونه مستويا على عرشه فوق سبع سماواته، فإنه جل في علاه يعلم كل شيء ويبصر كل شيء ويسمع كل شيء جل ربنا وعز. وهذا ما سبق الحديث فيه، وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاه الله تعالى في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. كلام الشافعي رحمه الله يؤكد عقيدة أهل السنة بثبوت علو الله على خلقه، وهذا أثر صحيح صححه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية. و يا لله العجب من أناس يزعمون انتسابهم للشافعي رحمه الله ويزعمون تعظيمه ولكنهم يخالفونه في هذا الاعتقاد العظيم، بل إنهم يضللون من اعتقد عقيدة الشافعي، وكلامهم بهذا التضليل ينسحب على الشافعي. إنما يزعمون أن من اعتقد علو الله سبحانه فإنه قد شبه ومثل وكيف إلى آخر ما يقولون، فإن هذا ينطبق أيضا على الشافعي رحمه الله الذي هو إمامهم، فسبحان الله العظيم كيف يتناقضون في هذا الانتساب للشافعي رحمه الله، مع أن الانتساب إليه وموافقته والأخذ بقوله في باب الاعتقاد أولى وأجدر من الأخذ بأقواله في مسائل الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا مثل ما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. نعم، يعني هذه تكرار، لأنه قال هذا مثله ثم رجع وقال هذا مثل قول الشافعي، وهذا على كل حال في بعض النسخ. هذا الأثر أثر عظيم عن أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي زينب بنت جحش التي هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والحديث في صحيح البخاري وغيره. وهذا من خصائصها رضي الله عنها، أن من زوجها ليس وليها، إنما الله سبحانه وتعالى. فلما قضى زيد منها وطرا ماذا؟ زوجناكها. فهذا شيء اختصت به أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. والشاهد من هذا الأثر أنها رضي الله عنها كانت تعتقد بثبوت صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، وهذا أثر صريح لا يحتمل غير هذا المعنى. تقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كلام لا تقوله في سرها حتى يقال هذه مسألة اعتقدتها تصيب أو تخطئ، هذا كلام كانت تجاهر به ويسمعه منها الصحابيات الجليلات الفقيهات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يسمعن هذا منها ولا ينكرنه، بل في الغالب أن هذا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. إذن هذا فيه إثبات هذه العقيدة، وأن هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، بل هي الذي كان يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه، وأنه عال على خلقه فوق سماواته سبحانه وتعالى. ويا لله العجب من الجهمية وأذنابهم الذين يؤولون كل دليل في العلو والفوقية بعلو وفوقية القدر. تدري كيف سيكون الأثر حينها؟ سيكون: زوجكن أهاليكن وزوجني الله حال كونه أفضل من سبع سماواته. ما رأيكم؟ ما أعظم وما أشد ركة هذا الكلام. زوجني الله حال كونه أفضل من سبع سماواته، يعني هناك حالة خاصة كان الله عز وجل فيها ماذا؟ أفضل من سبع سماواته. طيب ومن قبل هذا ومن بعده كيف سيكون الأمر؟ لم يكن لم يكن أفضل من سبع سماواته؟ ثم معي يا مشايخ، ثم معي، هل يتأتى حمل هذا الأثر على هذا التأويل وهذا المعنى؟ يستحيل. زوجني الله حال كونه أفضل من سبع سماواته، طيب مفهوم المخالفة من هذا؟ مفهوم خطير، صح ولا لا؟ فلا يمكن بحال أن يكون هذا مرادها رضي الله عنها، إنما أرادت بهذا الكلام قطعا علو الذات وفوقية الذات لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكر ابن أبي حاتم وغيره. نعم، أبو يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة وأجل تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أئمة أهل السنة والجماعة، وله في هذا آثار كثيرة، ذكر أو أشار إلى قصته في استتابة بشر المريسي رأس الضلال والتعطيل، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. وجهم، عفوا، بشر هذا كان من تلاميذ أبي يوسف وجالسه وكان يحضر دروسه، لكن ما استفاد منه؟ كان يحضر دروس هذا الإمام الجليل ولكنه ما استفاد. وهذا يذكرنا بحال الخوارج الذين كانوا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولكنهم ما استفادوا منه، فركبوا رؤوسهم واعتقدوا تلك العقائد الباطلة، بل سلوا السيف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان يعيش بين أئمة أجلاء، بين أبي يوسف وأمثاله من علماء أهل السنة، لكنه ما استفاد، وكان يحضر الدروس كما تجده في ترجمته للتشغيب، كان يحضر فيشغب ويرفع صوته بالاعتراضات، حتى ذكر أن أبا يوسف، وأبو يوسف له مكانه وجلاله وكان قاضيا، أمر بجره من رجله إلى خارج الحلقة، أخرج خارج المسجد، كثرة تشغيبه واعتراضه ورفع صوته وعدم تأدبه في مجلس العلم. فالعبرة يا إخوة ليس بمقدار المشايخ الذين تحضر لهم، ولا بمقدار ما قرأت، ولا بمقدار ما حفظت، ولا بمقدار ما عندك من أسانيد وسماعات، ولا بقدر وجلالة ما تحمل من شهادة، ولا بكثرة محفوظاتك والمتون التي تغيبها. الأمر والله لا يرتبط بهذا، هذه وسائل حسنة، ولكن الشأن فيما هو أكبر من هذا. المسألة باختصار مسألة توفيق وخذلان. وصدق الله جل وعلا إذ قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالهداية إلى الاعتقاد الصحيح المنجي عند الله سبحانه وتعالى ليست بذكائك ونشاطك واجتهادك وهمتك العالية، إنما مرجع ذلك إلى توفيق الله سبحانه. والله كريم شكور، إياك أن تسيء الظن بربك، إن صدقت ربك فوالله لا يصدقنك، والله إن صدقت ربك لا يصدقنك، ولئن أقبلت عليه لا يقبلن عليك، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالمدار يا إخوتاه على الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أصدق الله ستوفق وتهدى، سيبارك لك في العلم الذي عندك ولو كان قليلا. لكن المصيبة أن يفني الإنسان عمره في ذهاب وإياب ونشاط واجتهاد ثم يحرم التوفيق بعد ذلك. هذه والله الخسارة، هذه والله الخسارة العظيمة. فإياك أن تغتر بما معك وما عندك وما لك، كن دائما مفتقرا إلى ربك، كن دائما عظيم الفزع والتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يهديك وأن يوفقك إلى الصواب والحق إلى اللحظة التي تخرج فيها آخر نسمة من نسماتك في هذه الحياة. هنا أنت قد نجحت وتفوقت ونلت السعادة الأبدية برحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.